ذكروني عروج المصطفى للمعالي، هاتوا أخبار جامع كل وصف الكمال، سيد الرسل لي سمير الموالي، والله إني بذكره يا أحبتي سالي، يا أحبتي سالي. لي ذكرت حيقا قلبي ويرتا إن حالي بختم الرسل، والله حالي خذ يمينا وحقك سر معنا مقالي، إن أنوار طه في البرايا إنه قاد على فوق العلا كل عالي، واتحفوا واسع الإفضال بعض من والي، يا هنا من تعلق به ومن هو والشقاوة لمن يبغض ومن كان قالي، يبغض ومن كان قالي. إن شاني أبتر فتلو إن كنت تالي، وعلم وهو سلام إلى رقي المعالي العوالي، رددوا لي شمائل بغيتي راس مالي، بغيتي راس مالي، رددوا لي شمائل بغيتي راس مالي، ودار المآلي يا جزيل المواهب صل بفضلك حبالي، بالمشفع حبيبك نور قلبي وبالي، نور قلبي وبالي، بالمشفع واربط اربط به صاحبي وجملة عيالي، وعليه فصلي بالبكر والأصالي، ما عليه وصحبه ما تلا كل تالي، ما تلا كل تالي، وعليه فصلي بالبكر والأصالي، ما عليه وصحبه ما تلا كل تالي، سر آيات وحيك في عذيب المقالي، ربي وسع بفهمك. الوحي فضلا مجالي الوحي فضلا.